الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فين وصلنا؟ لا مشيئة، لا مشينا هذا. لا ذكرناها كل شيء يجري بتقديره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه الجمل في باب القدر، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وهذه مرتبة من مراتب القدر، وهي المرتبة الثالثة، فبعد أن تقدم معنا مرتبة العلم في قوله خلق الخلق بعلمه، ومرتبة الكتابة في قوله وقدر لهم أقدارا، ذكر هنا المشيئة. ومشيئة الله عز وجل شاملة لكل ما يقع في الكون من خير أو من شر، ولا يلزم من كون الله عز وجل يشاء شيئا أن يحبه، فقد يشاء ما لا يحبه، فقد يشاء ما لا يحبه. فمشيئته شاملة نافذة، فلا يقع شيء ولا يوجد شيء إلا بمشيئته سبحانه. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، في أن الله عز وجل يشاء، كما في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهكذا آيات كثيرة في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهي بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية، المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية. وهكذا قوله سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. آيات كثيرة في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. ولهذا تجد المسلمين يقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هناك مشيئة للعباد، لكن هذه المشيئة مرتبطة وتابعة لمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. إذن هناك مشيئة للعباد، لكن هذه المشيئة ليست مستقلة عن الله تبارك وتعالى، وإنما هي تابعة ومرتبطة بمشيئة الله سبحانه، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون، هذا إثبات المشيئة للعبد، إلا أن يشاء الله دليل على أنها غير مستقلة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. فلا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يشاء، فلا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يشاء. والقدرية تثبت المشيئة للعبد، وتثبت المشيئة لله عز وجل، تثبت المشيئة للعبد وتثبت المشيئة لله عز وجل، لكن تجعل مشيئة العبد نافذة على مشيئة الله سبحانه، وتجعل مشيئة الله عز وجل غير نافذة وغير شاملة لمشيئة العبد. إذن القدرية تثبت مشيئة للعبد ومشيئة لله عز وجل، لكن تجعل مشيئة الله غير شاملة غير نافذة لأفعال العبد ومشيئة واختيار العبد، وتجعل مشيئة العبد نافذة وماضية على مشيئة الله عز وجل. فلو شاء العبد شيئا وشاء الله شيئا تنفذ مشيئة العبد، وهذا انتبه له، لأنهم يجعلون مشيئة الله تساوي عند من تساوي المحبة، أحسنت، يجعلون مشيئة الله تساوي المحبة. فالله شاء من أبي لهب أو من أبي جهل الإيمان، عند القدرية المعتزلة شاء بمعنى ماذا؟ بمعنى أحبة. وشاء أبو لهب أو أبو جهل شاء الكفر واختار الكفر، فإيش الذي نفذ الآن على قول المعتزلة؟ مشيئة أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لأنهم فسروا مشيئة الله بإيش؟ بالمحبة، وهذا باطل، هذا الذي أوقعهم أو هذا من الأسباب التي أوقعتهم في الضلال، فجعلوا مشيئة الله تساوي المحبة. فإذا كانت تساوي المحبة، الله أحب الإيمان وأحب الطاعة وأحب الإسلام من هؤلاء، وهم شاءوا ماذا؟ الكفر وعدم الدخول في الإسلام، فنفذت مشيئتهم ومضت على مشيئة الرب عز وجل إذا كانت بمعنى ماذا؟ المحبة، وهذا باطل. فالمشيئة لا تكون بمعنى المحبة، المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم قد يحب الله عز وجل، نعم يحب الله عز وجل الإيمان، يحب الله الإسلام، يحب الطاعة، لكن قد تقع وقد لا تقع، قد يمتثل العبد وقد لا يمتثل لهذه الإرادة الشرعية ولهذه المحبة ولهذا الأمر الشرعي. فإذن قد يخالف الله عز وجل في أمره الشرعي، قد يخالف الله عز وجل في أمره أو في إرادته ماذا؟ الشرعية. قد يخالف الله عز وجل في الأشياء التي يحبها فلا يفعلها العبد. هذا إذا كنت تقسم التقسيم الذي جاءت به النصوص، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية، وأن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمري وكوني وشرعي. لكن إذا جعل التقسيم قسما واحدا أو جعل القسمين قسما واحدا، فجعلت المشيئة والإرادة الكونية بمعنى المحبة، فهنا سيصبح الإنسان أو سيسقط في ما سقطت فيه ماذا؟ القدرية المعتزلة، من أن الله شاء شيئا بمعنى أحبه، ثم العبد شاء شيئا ماذا؟ آخر، واختار شيئا آخر، فنفذت مشيئة العبد على مشيئة الرب جل وعلا. وهذا أيضا اعتقاد المشركين، هذا اعتقاد المشركين أو احتجاج المشركين. قال الله عز وجل عنهم: ولو شاء الله، فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال الذين أشركوا، أو سيقول أيوه قال، فقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. شوف هنا، لو شاء يعني ايش؟ لو أحب. تفسروا المشيئة بالمحبة، تفسروا المشيئة بالمحبة، فذمهم الله عز وجل. هذا ذم الآن، سياق ذم. وهكذا وقعت القدرية فيما وقع فيه ماذا؟ المشركون، تفسروا المشيئة بالمحبة، فبالتالي قالوا مشيئة العبد تنفذ على مشيئة الرب جل وعلا. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. إذن لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله إلا إذا شاءه الله عز وجل. قدرية تقول لا، قد يقع في ملكه ما لا يشاءه. لماذا؟ لأنهم يفسرون المشيئة بمعنى ماذا؟ المحبة. قال رحمه الله تعالى يهدي، طبعا كلام في أكثره هو رد على المعتزلة القدرية. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. طيب، هذه المسألة هي أعظم مسائل أو من أعظم مسائل القدر، وهي مسألة الهداية والضلال. مسألة الهداية والضلال من أعظم مسائل القدر، حتى سماها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، سماها بقلب أبواب القدر. ذكر الباب 14 مراتب الهداية والضلال ومراتبهما، وقال هذا قلب أبواب القدر ومسائله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، هذا فعل الله عز وجل. يهدي هذا فعل لله عز وجل، يهدي من يشاء، ويضل أيضا فعل لله عز وجل. هو يهدي وهو يضل، هذا فعله. العبد هو إيش؟ هو المهتدي وهو الضال. ولا بد يعني ماذا، نمر على المراتب، مراتب الهداية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شفاء العليل، حتى نفهم في أي مرتبة كان الخلاف بين أهل السنة وبين القدرية. فذكر مراتب الهداية 4. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهذه لجميع المخلوقات من الآدميين وغيرهم، هداية عامة، وهي هداية إلى ما يصلح هذا المخلوق ويقيم حياته ويحفظ معاشه، هذه هداية عامة، فهذه لجميع المخلوقات من الآدميين من الحيوانات من الطيور، يهديهم الله عز وجل إلى ما يصلحهم ويصلح معاشهم ويقيم حياتهم. يهدي الحيوانات كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتزاوج إلى آخره، حتى الطفل والرضيع عندما يرضع تدي أمه، هذا من هداية الله عز وجل له، الهداية العامة. هذه دليلها قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه هداية عامة. فهدى أي هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه ويقيم حياته. وهكذا قوله سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذكر ابن القيم لو مريت على الفصل هذا يعني كيف هدى الله النحل والنمل ومن الحيوانات، كلام طيب إذا مر عليه طالب العلم. المرتبة الثانية هذه ما يخالف فيها أحد، طبعا الهداية العامة ما يخالف فيها أحد. الهداية المرتبة الثانية هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتعليم والإبلاغ والدعوة، هذه هداية، هذه المرتبة الثانية هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والإبلاغ والدعوة، هذه خاصة بمن؟ بالمكلفين، ما يدخل فيها الحيوانات، هذه خاصة بالمكلفين الجن والإنس، وهذه التي يقيم الله عز وجل بها الحجة على خلقه على المكلفين من الجن والإنس، فيدلهم ويرشدهم ويبين لهم الطريق، طريق الطريق المستقيم، طريق الجنة وطريق النار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه إيش؟ النقدين، كذا الآية، وهديناه النقدين الطريقين، طريق الجنة وطريق النار، وبينا له وأوصلنا له الدعوة والبلاغ. فهذه خاصة أولا بمن؟ بالمكلفين من الجن والإنس، لا يدخل فيها الحيوانات ولا غيرهم ولا غيرهم. وهذه ثابتة للأنبياء، ما هي خاصة بالله، وإنما ثابتة للأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة والمبلغين والمعلمين، ثابتة للأنبياء وأتباعهم، وهذه التي يقيم الله عز وجل بها الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله لئلا يكون للناس على الله إيش؟ حجة بعد الرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولا يحول الله عز وجل بين العبد وبين هذه الهداية، فيعطيه الأسباب من عقل، من بلوغ، من سمع، نعم من فهم، ومن حيل بينه وبين هذه الهداية فإنه لا يعذب حتى يقيم عليه الحجة. من حيل بينه وبين هذه الهداية مثل الصغير مات قبل البلوغ، ها هذا هل هدية هداية دلالة وإرشاد؟ جواب لا. طيب هل يعذبه الله عز وجل؟ جواب لا، ما يعذبه الله. المجنون حيل بينه وبين هذه الهداية، صح، هل يعذبه الله عز وجل؟ لا، ما يعذبه حتى يقيم عليه الحجة. المعتوه نعم كذلك، مثل المجنون. الأصم الذي ما سمع شيئا، ما سمع الحق ولا سمع يعني شيئا من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان طريق الله تبارك وتعالى، هل يعذب؟ جواب لا، حتى تقام عليه الحجة. إنسان بعيد ما سمع بالدعوة ولا سمع بشيء، جاهل ما سمع بشيء، هل يعذبه الله عز وجل؟ لا يعذبه حتى يقيم عليه الحجة. إذن هذه هداية دلالة وإرشاد، هذه التي تقام بها الحجة على من؟ على المكلفين. ومن حيل بينه وبينها فإن الله لا يعذبه حتى يقيم الحجة عليه. طيب هذه دليلها يعني أنها ثابتة للأنبياء والرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما ثمود فهديناهم، ولكل قوم هاد يعني هداية إيش؟ دلالة وإرشاد وبيان ودعوة وتعليم. الثالثة هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام يعني أن يخلق الله عز وجل في قلب العبد قبول الحق والرضا به واختياره والعمل به، يخلق الله عز وجل هذه الهداية في قلب العبد، يخلق الله في قلب العبد أن يقبل الحق وأن يرضاه وأن يختاره وأن يعمل به. هذه خاصة بمن؟ بالله تبارك وتعالى، ليست لأحد غير الله، لا لنبي ولا لغيره، وهي التي نفيت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق في قلب من أحببت هداية التوفيق والإلهام وقبول الحق والرضا به واختياره، هذه ليست لك، هذه لله تبارك وتعالى. طيب هذه التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، أن يخلق في قلب العبد قبول الحق والرضا به واختياره، من يشاء من عباده فضلا منه سبحانه. هذا الذي قال فيها المؤلف يهدي من يشاء ويعطم ويعافي فضلا، أي هداية التوفيق والإلهام قبول الحق والرضا به واختياره. وهذا أيضا في قوله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء اجعله على صراط مستقيم، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. طيب، إذن يخلق الله عز وجل في قلب العبد هذه الهداية في من شاء من عباده فضلا منه تكرما وإحسانا، ويمنعها عمن يشاء، يمنعها عمن يشاء إيش؟ عدلا وحكمة، علم أن هذا القلب لا يصلح، علم أن هذا المحل لا يصلح لهداية التوفيق. فهذه راجعة إلى الله، لله عز وجل. هل هي في مقدور العبد؟ الجواب، إيش اللي في مقدور العبد؟ الدلالة والإرشاد. نعم، أما هذه فليست في مقدور العبد، إنما هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. هذه التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والقدرية المعتزلة، أنكرها القدرية والمعتزلة، فقالوا الله عز وجل لا يخلق يعني هداية التوفيق في قلب العبد، ولا يستطيع أن يضل العبد، ولا يستطيع أن يخذل العبد، إنما العبد هو الذي يخذل نفسه، وهو الذي يضل نفسه، وهو الذي يهدي نفسه. وجعلوا هذه الهداية ردوها إلى معنى نصوص. كيف تفعل المعتزلة معنى نصوص؟ نعم، كيف تفعل بها المعتزلة في إثبات الهداية لله عز وجل؟ قالوا هذه هداية دلالة وإرشاد. طيب، معنى نصوص في أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قالوا يعني يسميه ضالا يسميه مهتديا بعد أن يفعل الهداية ويخلقها العبد، وبعد أن يخلق الضلال العبد يخلق الضلال فيسميه الله عز وجل ضالا، وبعد أن يخلق العبد الهداية في نفسه يسميه الله عز وجل ماذا؟ مهتديا. فأنكروا هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام وقبول الحق واختياره والرضا به. ليش؟ بناء على أصلهم الفاسد، هذا مهم. يقولون على الله هكذا، يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح. وإيش الأصلح؟ أن يتركهم، يبين لهم طريق الجنة وطريق النار ويتركهم. يقولون هذا الأصلح، يعني يجبون على الله أن يفعل الأصلح. ما هو الأصلح في نظرهم؟ الأصلح أن الله عز وجل يبين طريق الحق وطريق الباطل ويتركهم، يبين طريق الجنة وطريق النار ويتركهم. قالوا كمثلي، جعل الله، قالوا كمثلي المخلوق. الأب يعطي ابنه مثلا، يعطي أحد ابنيه، يعني يعطي كلا معه ابنان، فيعطي هذا مثلا 100,000 وهذا 100,000، وينظر يمتحنهم ماذا يفعل هذا بالمئة وماذا يفعل هذا بال100,000. هذا يذهب يشتري له كتبا يتعلم بها ويقرأها من كتب العلم، وذاك يشتري بها ماذا؟ يعني أشياء محرمة وأشياء لا تنفعه. فالأب لا يتدخل، يعطي هذا 100,000 وهذا 100,000، توكلوا على الله. أو يعطي هذا سيفا وهذا سيفا، سلاح هذا سلاح هذا سلاح، هذا يذهب يجهز سبيل الله، وهذا يذهب يقتل المسلمين ويسفك الدم الحرام، وهذا يجهز المشركين. اتركهم هكذا، ماذا يتحكمون على من؟ على الرب عز وجل، ويقيسونه بمن؟ بالمخلوق، ويقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح. وأيضا بناء على أصلهم الثاني الفاسد أن العبد يخلق فعل نفسه، والهداية والضلال قالوا هذه من فعل العبد، هو الذي يخلق الهداية في نفسه، هو الذي يخلق الإضلال والضلال لنفسه، ثم يسميه الله عز وجل، يسميه ضالا ويسميه ماذا؟ مهتديا. فصاح فيهم أهل السنة وبيّنوا لهم أن هذا خلاف ومصادم للقرآن وما جاء في القرآن من قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت الهداية الآن هداية دلالة وإرشاد، هل يصح نفيها عن رسول الله؟ ما يصح نفيها عن رسول الله. إذن فلما نفيت عن رسول الله دل أن هذه ليست هداية دلالة وإرشاد، هذه هداية أخرى. ما هي؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق. لكن هذه لابد فيها من أمرين: أن الله يخلق في قلبه هذه الهداية، يخلق في قلبه قبول الحق، وأيضا يعني الأمر الثاني من العبد أنه ماذا يختار، أن له اختيار، له مشيئة. العبد يختار إيش؟ يختار الحق ويطلبه ويقبل عليه. لابد من سبب من العبد، وقدر من الله عز وجل هو الخلق، خلق الهداية في قلبه التي هي هداية التوفيق. فعندما يبين له طريق الحق من الباطل، طريق الصواب من الخطأ، طريق الجنة من النار، فإنه يقبل على طريق الحق، عنده إقبال. هذا السبب من العبد، اختيار للحق، إقبال عليه، فيكون السبب من العبد. والقدر من من الله عز وجل، فيخلق الله عز وجل في قلبه هذه الهداية. ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أعطى، شوف هذا العبد، فأما من أعطى إيش؟ واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لابد هناك في سبب من العبد. وقال: وأما من بخل واستغنى، هذا المعرض لا يطلب الحق وهو معرض عنه، ولا يريده ولا يختاره ولا يشاءه، فماذا؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره فين؟ إلين؟ للعسرى. فالله عز وجل يعلم المحل الذي هو صالح لهذه الهداية خاصة، والمحل الغير صالح. ولهذا من أسمائه ماذا؟ الحكيم. ولهذا قال، انظر الآن، قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يتفضل بهداية التوفيق على من شاء من عباده، لكن هناك سبب من العبد وهو الإقبال، وهو طلب الحق. هناك سبب من العبد. ويضل من يشاء عدلا، عدلا وحكمة، لأن عدلا لأن هذا المحل لا يصلح لهداية التوفيق، وحكمة يعني وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فمنعه الله عز وجل هذه الهداية، هداية التوفيق، لأنه أعرض، لأنه لم يطلب الحق. قال الله عز وجل: فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم، سأل الله العافية، اختارهم الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما ثمود فهديناهم، إيش فعلوا؟ استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم، جاء العذاب. نعم، فهذه نعم مسألة عظيمة، وهي مسألة الهداية والضلال، قلب أبواب القدر. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم نعمة على العبد هي ماذا؟ الهداية. هداية إيش؟ هداية التوفيق. وأكبر مصيبة على العبد هي الضلال. وكل نعمة، قال، دون نعمة الهداية، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، دون مصيبة الضلال. طيب، فهذه التي تنازع فيها القدرية المعتزلة مع أهل السنة، صاح فيهم أهل السنة. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية، الهداية يوم المعاد إلى الجنة أو إلى النار. الهداية يوم المعاد إلى الجنة أو إلى النار. قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إيش؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه في الهداية إلى الجنة: يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. وهذا أيضا لا ينازع فيها أحد، يهدي أهل النار إلى النار يوم المعاد، ويهدي أهل الجنة إلى الجنة يوم المعاد، هذه لا ينازع فيها أحد. خلق لا تأتينا إن شاء الله، تأتينا مسألة التوفيق والخذلان بالنسبة للأشاعرة، نجعلها في مكانها. لأن بس نحن نريد المعتزلة ماذا يقولون، وأهل السنة ماذا يقولون، إيش الذي حصل نزاع في إيش؟ في المرتبة الثالثة. فالقدرية المعتزلة يقولون: العبد هو الذي يخلق في نفسه الهداية، هو الذي يخلق في نفسه الضلال، ولا دخل لله عز وجل، وهذا هو الأصلح لله. أنه يفعل الأصلح لا يتدخل، كما حصل من من الأب عندما أعطى هذا سلاح هذا سلاح. طيب، وهذا خلاف النصوص صاح فيهم أهل السنة، لأن هذا خلاف القرآن. قال رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله على أهل من؟ على أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام، وعدله يعني على الكفار والمشركين. فكلهم يتقلبون في مشيئته، شاء الله عز وجل أن يكون هذا مهتديا بفضله وكرمه وإحسانه، وشاء الله أن يكون هذا كافرا ليش؟ بعدله. علم الله أن هذا يصلح للهداية فهداه، وعلم أن هذا لا يصلح للهداية فماذا؟ فأضله. إذن هداه بفضله وأضله بعدله، لأن هذا العبد أعرض زاغ. فهذه الحكمة، الله عز وجل حكيم ولا لا؟ حكيم، يضع الأشياء في إيش؟ في مواضعها، فيضع الهداية في من؟ في الموضع المناسب، ويضع الضلال في الموضع المناسب. وتأمل الآية: فأما من أعطى، إلى آخره. تأمل الآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تأمل الآية: وأما ثمود فهديناهم فإيش؟ استحبوا، اختاروا وأحبوا العمى، أحبوا الضلال. قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال أي مرتفع، مرتفع بذاته ومرتفع بإيش؟ صفاته، بقدره وقهره سبحانه. عن الأضداد، الضد هو المعارض، الأضداد جمع ضد وهو المعارض، والأنداد جمع ند وهو المثيل والكفو. فهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا ضد له ولا ند له، أي لا معارض له ولا مثل له. وهذا أيضا رد على القدرية، لأن القدرية تقول هناك ضد وهناك ند، ولو كان وإن لم يكن بلسان إيش؟ بلسان المقال. لكن عندما قالوا العبد يخلق فعله، إذن هو إيش؟ ضد لله عز وجل. الله عز وجل يشاء الكفر، الله عز وجل يشاء الإيمان، والعبد يشاء ماذا؟ الكفر، فيخالف ويعارض وتمشي مشيئة ماذا؟ العبد. إذن أثبتوا لله ماذا؟ ضدا. وهكذا ندا، في أنه ماذا؟ يكون ندا لله عز وجل، فالله يريد وهذا يريد، وإرادة العبد تمشي وتنفذ على إرادة الله عز وجل. قال: هم متعان عن الأضداد والأنداد، هذا رد على القدرية. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا يرد قضاء الله عز وجل، لا يرد قضاء الله عز وجل، يعني لا يرده راد ولا معقب، أي لا يؤخر حكم الله مؤخر، ولا أيضا غالب لأمر الله عز وجل، ليس هناك غالب على أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الألفاظ الثلاثة: القضاء والحكم والأمر، المراد هنا إيش؟ الكونية. فلا راد لقضاء الله الكوني، ولا معقب لحكمه الكوني، لا مؤخر لحكمه الكوني، ولا غالب لأمره الكوني. أما الشرعي فقد وجد من يخالفه، ووجد من يرده، ووجد من يعطله، صح ولا مش صح؟ صح. إذن هنا تعرف أن هذه الألفاظ المراد بها الكونية، لأن القضاء ينقسم إلى قسمين مثل الإرادة. قد ذكر شيخ الإسلام نحو من 12 لفظا، نعم، ينقسم إلى كوني وإلى شرعي، ومنها هذه الألفاظ الثلاثة: قضاء كوني مثل قوله سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل، إيش الآية؟ وقضينا في الآية، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء إيش؟ كوني، أنه قال لتفسدن. وقضاء شرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد أن يقع سواء أحبه أو لم يحبه. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع لكنه ماذا؟ يحبه. الحكم حكم كوني وحكم شرعي. حكم شرعي مثل قوله عز وجل إن الله يحكم ما يريد بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم إيش؟ شرعا، حكم شرعي. هذا حكم كوني في قوله سبحانه حتى يحكم الله لي في أخي يوسف، حتى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي حكم إيش؟ كوني، حكم كوني. وهناك آية قد تجمع بين الحكمين الشرعي والكوني، وهو أحكم وهو خير الحاكمين أو أحكم الحاكمين، إليه له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم الشرعي والقدري. والأمر أمر شرعي وأمر كوني، هكذا نقول الحكم الشرعي هو الذي يحبه ولا يلزم منه الوقوع، الحكم الكوني يلزم منه الوقوع وقد يحبه وقد لا يحبه. الأمر كذلك أمر شرعي وأمر كوني عندنا. أمر شرعي مثل أمر شرعي في قوله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر شرعي، ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر شرعي. أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا إنما أمره أي الكوني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا أمر إيش؟ كوني. كذلك قل الأمر الكوني يلزم منه الوقوع، يحبه أو لا يحبه. الأمر الشرعي يحبه وقد يقع وقد لا يقع، لا يلزم منه الوقوع. مثل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذه ألفاظ جاءت في القرآن تنقسم إلى قسمين، وإذا لم تقسم هذا التقسيم يقع الإنسان في ضلال القدرية والمعجزة. عليكم السلام. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، آمنا هذا التسليم والتصديق والاعتقاد في أمر القدر، وهذا هو الواجب على العبد أن يسلم وأن يؤمن وأن يصدق وأن يعتقد وأن يوقن اليقين الذي هو من أيقن الماء في الحوض، إذا استقر سيستقر هذا في قلبك ويثبت هذا في قلبك أن كل شيء يجري بتقديره سبحانه، وأنه يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، وأنه يضع الأشياء في مواضعها، وأنه الحكيم سبحانه. فتؤمن بهذه الأبواب، أبواب القدر ومسائل القدر، وتعتقد الحق فيها وما دلت عليه النصوص، ويثبت ذلك في قلبك. نعم، وتوقن أن كلا من عنده، يعني كل، يعني كل كائن، كل محدث فهو بقدر الله، علمه وإيش وكتبه وإيش وشاءه وإيش وخلقه وكونه. نكتفي بهذا القدر، الله والحمد لله.